والسادس حلم أن يجلس فيها مقعيا كإقعاء الكلب، فيكره الإقعاء في الصلاة. وهذا الإقعاء منه إقعاء الكلب، فالإقعاء المكروه نوعان، فالإقعاء المكروه نوعان: أحدهما أن يجلس بإليته على الأرض، أن يجلس بإليته على الأرض وينصب قدميه، أن يجلس بإليته على الأرض وينصب قدميه، فتكون الإلية بين القدمين المنصوبتين، فتكون الإلية بين القدمين المنصوبتين، ويسمى إقعاء الكلب، يسمى إقعاء الكلب. سواء وضع يديه على الأرض أو على فخذيه، سواء وضع يديه على الأرض أو فخذيه، والآخر أن ينصب قدميه ويجلس عليه، أن ينصب قدميه أو يفرشهما ويجلس عليه، أن ينصب قدميه أو يفرشهما ويجلس عليهما، فهذا يسمى إقعاء أيضا، لكنه ليس إقعاء الكلب، هذا يسمى إقعاء أيضا وليس إقعاء الكلب، وكلاهما مكروه عند الحنابلة، وكلاهما مكروه عند الحنابلة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.